الأمر الخامس مخبأ لك يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر نصف الإيمان والشكر النصف الثاني. يبقى الإيمان شكر وصبر، شكر على النعمة وصبر على الإيه؟ على البلية. طب أدي حالتين، إيه الحالتين الثانيين؟ عندك يا طاعة يا معصية. الطاعة أخلص فيها لله، إياك أن تصلي وتخشع في الصلاة حتى يقال إن فلان لا حاسب. ليه؟ لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وكريم. العالم وعلمتهم ليقال عالم وقد قيل، والكريم إنما أنفقت ليقال جواد كريم، والشهيد إنما قتلت ليقال شجاع مغوار. إذا وقد قيل، وأنت أخذت إيه نصيبك، خلي نيتك إيه لله. واليسير من الرياء شرك، لا داعي لأن تخرج صدقة في رمضان فتقول في الصحيفة وفي الجرائد وسائل الإعلام أنا أخرجت وأنا عملت وأنا سويت وقد قدم المحسن الفلاني كذا وكذا للجهة الفلانية. لا لا لا، حتى ورجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، الشمال لا تعلم إيه ما أنفقت اليمين. وكان أهل الكوفة من فقرائهم على مدى 40 سنة يفتحون الأبواب الفقراء يجدوا الطعام والشراب والأخير والأموال، يقول من يا رب يضع لنا هذا؟ فلما مات علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن آل البيت جميعا وصلى الله وسلم على جدهم عليه الصلاة والسلام، علموا أن الذي كان يضع هو علي زين العابدين. لما مات علي انقطع إيه الخير اللي كان يوضع على الأبواب 40 سنة، حتى لما غسلوه وجدوا آثار الحبال التي كان يحمل بها الـ الأثقال والأحمال على بيوت الفقراء، حتى سبحان الله لا يرى أحد من الناس شيئا وهو إيه يفعل هذا. وفقراء الصفة اللي كانوا ساكنين في المسجد النبوي اللي هم 300 كانوا الصحابة عاملين حبال يعني معلقينها بين السواري بين الأعمدة، ويأتي الغني بالليل ويضع الطعام أو الشراب أو الكساء أو الشيء اللي يريد أن يضعه معلقا في الحبل حتى لا يعلم الفقير من الذي تصدق عليه بالليل، حتى يأخذ هذا المتصدق الثواب كاملا. فلذلك لما ربنا يعطيني طاعة يجب أن أخلص النية فيها. طيب لو أعمل معصية فورا أتوب إلى الله عز وجل، ومن أذنب ذنبا واستغفر منه وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. والعبد إن أذنب ذنبا وعلم أن الله رآه غفر له وإن لم يستغفر. فأنا أريد أن أقول إن هذه هي أحوال المؤمن الأربعة لا ينفك عنها. إما نعمة وجب عبد الله أن تشكر الله سبحانه وتعالى، نعمة الأمن، نعمة الأمان، شعوب وأمم وأطفال كثيرين في بلاد لا ينعمون بنعمة الأمن، فأحمد الله على نعمة الأمن، وأسأل إخوانك المسلمين في مشرق الأرض ومغربها أن يؤمن بلاد المسلمين، وأن يؤمن نفوس المسلمين، ويؤمن قلوب المسلمين، وأن يؤمن اليتامى والمرضى والثكالى والأرامل والمطلقات بما يريحهم. المطلقة تجد زوجا يتزوجها والأرملة كذلك، وتجد من يعينها على على على توسعة الرزق على أبنائها وبناتها، والإنسان الكبير السن الشيخ الكبير والمسنة العجوز التي لا تجد من يعينها. إن لم يرحم بعضنا بعضا من يرحمنا رب العباد عز وجل؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن في نعمة يجب أن نشكر رب العباد عليها. ثم إذا جاءتك البلية فاصبر واحتسب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. لما قطع إصبع الصحابية وهي تمزق اللحم مع خادمتها ابتسمت، قالت لها يا سيدتي ينزف الدم من يدك وأنت تضحكين؟ قالت لما تلمحت ثمرة الأجر نسيت مرارة الألم. الله، لما شافت الثمرة أن الصابر ماذا له عند الله نسيت ما فيه من الايه ما فيه من الالم. والصحابي اللي وجد ان يقول الرسول يا رسول الله لو انا يعني اكلت الثلاث تمرات دي ودخلت المعركه هذه صابرا محتسبا ورزقت الشهاده ادخل الجنه، قال بلى، قال ان الحياه اذا لطويله، والقى الثلاث تمرات التي تعطله عن الدخول في معمعه الايه المعركه من ابتلاء الايه الايه القتال، ولكنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. اما طاعه تحتاج الى اخلاص، او معصية تحتاج الى الى الى توبة، او نعمة تحتاج الى شكر، او بلية تحتاج الى صبر. هذه بين الحالات الاربع